قال ستجدني إن شاء الله صابرا تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لا تؤاخذني بما نسيت فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا No. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فانطلقا فانطلقا حتى قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إن إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني قد بلغت من لدني عذرا فوجد فيها جذارا يريد قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويست

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف الفاتحة.